التي لا تحد بعدد، فيصلي الإنسان منها ما شاء، وهي من النوافل المطلقة. قال ذكرها البشار في باب النوافل، قال: ويندب النفل فواظب فعله، كبعد ظهر أربعا وقبله، قبل عصر نزيده بعد المغرب، قبل العشاء وبعده، فرغبي ضحا تراوح مع التحية لمسجد ولم تفوت بالجلسة. فقال ضحا، فجعل صلاة الضحى من النوافل المطلقة، وهذا هو المذهب، أنها لا تحد بعدد معين. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. وقوله صلى 8 ركعات، هذا استدل به طائفة من العلماء على جواز صلاة 8 ركعات متصلة بتسليمة واحدة في آخرها. وهذا الذي ذهبوا إليه رده المالكية والأكثرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر الذي تقدم لنا: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولأنه ورد من طريق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. نعم. وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. طيب، نترك الباقي إلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.